هذا أولا. إذا نرتبط الأول بالآخر من هالناحية، من هذه الناحية. أيوة، وصف العذاب. وصف العذاب. وصف العذاب. ذكر أول مرة ذكر قال وويل للكافرين من عذاب شديد، ثم وصف هذا العذاب. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما تصنع. وقال في أولها كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. في خاتمتها ماذا قال؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. نعم صحيح. إذن هو في أولها قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، صحيح أولها. فهم الآخر قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ولينذروا به. الإنذار أو البلاغ هو ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزله لتخرج الناس، قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما إله هو إله واحد. وكأن البلاغ الذي وجه للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا بلاغ الناس. صحيح، هذا بلاغ الناس. صحيح صحيح. زين، فإذا وصف العذاب أول الذي ذكره في أول السورة. نعم. والآن ذكر البلاغ، هذا بلاغ للناس. ثم وقال آخرها، هذا قال الذي له ما في السماوات وما في الأرض، في أوائلها أول السورة. نعم. إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال في خاتمه وليعلموا أنما هو إله واحد الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله إله، إله واحد، واحد واحد له ما في السماوات، له له حصرا. إذن هو إله واحد. له هنا بمعنى الملكية سيد الدكتور فاضل، له طبعا ما قال له نعم، له ما في السماوات يعني ملكه، وله هنا بالعموم والشمول ما في السماوات كل السماوات وما في الأرض هكذا. نعم. إذن هو إله واحد. نعم صحيح. ما للآخرين ليس لهم شيء، للذين يعني يزعمون أنهم آلهة ما لهم لا شيء له. إذن لاحظ الارتباط كيف بالعذاب ووصفه، بالبلاغ وكيف يكون، والإنذار، ثم كيف أنه إله واحد سبحانه وتعالى. فكيف يكون الارتباط؟ ورجل مرة ثانية بالعذاب ووصفه، يعني نجد هذه العبارات الثلاث. والبلاغ والإنذار، البلاغ هذا بلاغ بين لهذا. نعم. ثم وحدانية الله كيف يكون. جميل ممتاز. بهذا هنالك تناسب بين أول السورة في سورة يعني هل يمكن أن يقول أحد ليس هناك تناسب؟ لا مستحيل. كيف يعني؟ وإذا قال وما فهم كيف يكون لا يمكنه إلا جاهد. سليم. زين، الآن نأتي إلى سورة الحجر. نعم. السورة الخامسة عشرة. صحيح. ماذا قال في أولها؟ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هكذا. نعم. في الخواتم الذين جعلوا القرآن عظيم، ذكر القرآن. صحيح. في أولها وآخرها. وماذا قال في أولها؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا في أولها. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ماذا قال في الآخر؟ إنا كفيناك المستهزئين الذين يقول له إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة. هذا استهزاء ولا غير؟ صحيح. إنا كفيناك المستهزئين. ها في آخرها. إذن هو ذكر أنهم استهزأوا به أولا. يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون. هذا استهزاء صحيح. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هذا استهزاء. نعم صحيح. في آخر السورة قال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هم قالوا في الأول؟ ذكر قولهم في الأول إنك لمجنون لما تأتينا، وهو يعلم يعني يضيق بما يقولون. هذا في الآخر. وبما يقول يعني كفعل يحتاج إلى مفعول، ربما أضمر لأنه ذكر قبله إنك لمجنون لما تأتينا. وهذا هذا قولهم. هذا قولهم. الله أكبر. عجيب هذا الترابط يا دكتور فاضل. نعم يعني كيف يكون يعني الترابط؟ صحيح، جميل جميل والله جميل. سورة النحل. نعم. أولها أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا هو الاسم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. في آخرة أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق آخرها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم صحيح. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكذا صحيح، فلا تستعجلوه. طيب آخر ماذا قال؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فلا تستعجلوا معنا اصبروا، اصبر صحيح، وبعدها واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني فلا تستعجلوا، حثوا على الصبر وهكذا صحيح. وقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وطلبه صراحة في النهاية، صراحة في النهاية، واصبر وما صبرك إلا بالله صحيح. قال سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحانه وتعالى، سبحانه عما يشركون، مشركين هؤلاء. نعم صحيح. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الذين أشركوا، الذي أشرك وهو أعلم بالمهتدين. جيد. زين. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، ما هكذا قال في الأول؟ نعم. أدعو إلى كيف ينذر؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. علمه كيف ينذر وجادلهم بالتي، وكأن الإنذار هنا هو الحكمة والموعظة الحسنة. كيف يعني كيف ينذرهم بالدعوة إلى بالحكمة والموعظة الحسنة؟ يعني توضيح كيفية الإنذار، كيف ينذرهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وهذا الإنذار. آخر شيء هو الآية هذا نهاية الآية الأولى لا إله إلا أنا فاتقون، الآية الثانية لا إله إلا أنا فاتقون. نعم. ماذا أمرهم؟ بالتقوى. بالتقوى. آخر شيء إن الله مع الذين اتقوا. يا الله. والذين هم تناسب جميل حقيقة. لا إله إلا أنا فاتقون، إن الله مع الذين اتقوا. كيف يكون التناسب؟ وكأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتقوى في أوائل الصورة ليكون معهم في النهاية. جيد جيد ممتاز، أحسنت بارك الله. تناسب هذا أو لا؟ تناسب جميل ما شاء الله، ترابط وتناسب جميل. سورة الإسراء. تمام. السورة السابعة عشرة. نعم. طبعا بعد أن ذكر الآية الأولى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال وآتينا موسى الكتاب، الآية الثانية وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وهكذا. نعم. ثم إلا تتخذوا من دوني وكيلا وقضينا إلى بني إسرائيل الكفر فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، وهكذا. نعم. ثم ذكر بعدها القرآن مباشرة إن هذا القرآن يهدي أقوم ويبشر الذين آمنوا. تمام. نعم. ها في أوائل. صحيح. ماذا قال في أواخره؟ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، أول مرة ذكر بني إسرائيل. نعم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. ذكر الكتاب في أولها وذكر الآيات الدالة على صدقه في الآخر. الآية تدل على صدق هذا الكتاب وصدق موسى. نعم. تسع آيات يعني العصا واليد وما إلى هذه آيات. نعم. والطوفان والقمل والجراد والدم. فذكر الكتاب أولا ثم ذكر في الآخر الآيات الدالة على صدق هذا الكتاب وصدق موسى. هو في البداية ذكر الكتاب مع سيدنا موسى وأنه هدى لبني إسرائيل، وفي الآخر ذكر الآيات الدالة على صدقه. تسع آيات. تسع آيات. نعم. زين. ثم هو ماذا قال؟ قال فإذا جاء وعد أولاهما. بعثنا عليكم النعم. ماذا قال في الآخر؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال في الألف ليسوء وجوهكم ليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. الله. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. مجتمعين. لفيفا معنا؟ يعني مجتمعين. مجتمعين. جماعات جماعات. الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو ما يحدث الآن. مو فقط هذا الغريب. أن يعني في كما ذكر لي أحد الأساتذة المختصين قال في أن هنالك أثر قرأه أنهم يؤتى بهم على ذوات أجنحة. الله أكبر. هذا قرأ أثر قديم. ما شاء الله. الطائرات. طائرات. الله طبعا أكبر. طائرات. سبحان الله العظيم. ذكر ولعله يستمع. هو يستمع. أستاذ. نعم. أستاذ هو يقرأ المسائل. والله ممتاز على يتوى يتداخل معنا يكون جيدا. ممتاز. يؤتى بهم على ذوات أجنحة. هذا يعني أثر قديم في الكتب القديمة قبل الطائرات. يعني أي طائرات يعني في الأثار القديمة يمكن تنسب إلى الرسول أو شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. في الكتب القديمة. سبحان الله. على ذوات أجنحة ومجتمعين. ومجتمعين. لفيفة الجماعات. جماعة جماعة. وهو ما يحدث. كيف يكون الإعجاز يعني؟ الله. زين. يعني هذا وجودهم والله من علامات الأخيرة ربنا. زين. ثم إحنا قلنا ذكر القرآن بعد ذكر بني إسرائيل. نعم. إن هذا القرآن يهدي التي هي الأقوال. ما يبشر الذين. بعد أن ذكر بني إسرائيل وموسى ماذا قال؟ قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ممكن؟ نعم. على القرآن؟ طبعا. وبالحق أنزلناه القرآن وبالحق نزل وما أرسلناك إلا وقرآنا فرقناه، وهي تكملة الآية لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هو الكلام كما ذكر القرآن بعد بني إسرائيل في الأول ذكره بعده موسى وتحدث عن قضية أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، لكن هو نبراس وهدى ونور للناس جميل، وأنه يهدي التي هي أقرب كما ذكر في سبحان الله العظيم نفس النمط نفس الترتيب. يعني كنت يعني مثلا خارج القرآن نفهم هكذا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقرب قل آمنوا بها ولا تؤمنوا. الله جميل. وبالحق كأنها تكملة حقيقية لما جاء في صدر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. سبحان الله العظيم. سبحان الله. يعني كيف يكون إذن سيدي دكتور فضل هذا أمر مقصود لذاته مقصود لذاته. الآن احنا ذكرنا يعني 17 سورة متصلة. نعم. يعني لا يعني يدل ذلك أو يكفي على أن هذا أمر مقصود. صحيح. طب أتعلم منك ربما استطراد جانبي تسمح لي، إذا جاءت خواتيم أو بداية الصورة بشيء غير هذا نقول معذرة سامحة، لكن نتعلم أنتم تتلمسون الأعذار وتبررون ما هو موجود. يعني لو كانت الخاتمة غير هذه أيضا ستقولون لنا كلاما وتربطونها بهذه وتلك مثلا. كنت يعني في السابق أرى هذا حضرتك شخصيا وكتبت هذا في مقدمة التعبير القرآني. نعم. كنت أرى أنه ما يقال من تعليل في بلاغة القرآن وارتباط الآيات بعضها ببعض إنما هو يعني لو كانت على غير ذلك لقيلة أيضا في تعليلها. وكنت كتبت هذا موجود جيد صحيح في المقدمة. صحيح. لكن فقررت يعني أن أدرس بنفسي المسألة هذه مجرد من هذه المسألة فوجدت يعني وبعد الدرس إلى ما وصلت. لا هذه أمر مقصود حقا يعني. مقصود حق ولا يمكن أن يكون إلا بهذه الطريقة. يعني الارتباط يكون بشكل آخر لكن هناك ارتباط لكن ربنا أراد بهذه الطريقة لسبب يعني. سبحان الله العظيم، سبحان الله. طب الأوائل سيدي فهموا تناسب بداية الصور مع أخواتنا؟ هي كانت تنزل منجمة كما تعلم، وقد تنزل آيات التأخر، السورة قد يتأخر عن أولها يمكن سنوات. صحيح. لو قرأت هكذا يعني متصلة طبعا كان يعني تكون مفهمة بالنسبة لك، يفهمونها جيد. عندنا سورة الكهف، معذرة تسمحني بسؤال آخر قبل سورة الكهف، يعني ما القيمة الإيجابية التي نفهمها نحن من تناسب أوائل الصور مع خواتيمهن؟ كأن السؤال يعني أثير في الحلقة الماضية، ذكرت أن قسما وقد قرأنا هذا يقول أن القرآن هو عبارة عن آيات منفصلة لا ترابط بينها، تؤتى من هنا وهناك، قسم في البيوع وقسم في قصة وقسم في ما إلى ذلك، معاملات ومعاشرات وعبادات، ليس بينها ترابط يعني فيما بينها هكذا من هنا وهناك. فهذا طبعا أكثر من واحد قالها وكتبها، فهي متناثرة يعني ليس هناك رابط، ليس هناك تجمعها وحدة موضوع هكذا. نعم. وعن هذا يعني هم يظنون عيب يعني في أنه بالقرآن، بالقرآن أنه كتاب وتكون هناك سورة غير المفروض أن تكون بها هناك وحدة يعني أو غرض معين أو هدف معين أو ما إلى ذلك. نعم. فيقول هي عبارة عن وحدات متناثرة ليس بينها رابط هكذا. ولذلك وهذا كلام قديم، ولذلك القدامى يعني هم نظروا في هذا الأمر حقيقة، ونظروا في ارتباط السور بعضها ببعض، وارتباط بالآيات بعضها ببعض، وكتب في طائف نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي وغير البقاعي، كان يعني لاحظ في البحر المحيط المناسبات، ولاحظ أحيانا في تفسير الرازي، ولاحظ أحيانا في الآلوسي تفسير الآلوسي يذكر الارتباط بين السور. حضرتك تميل إلى من يندب الارتباط بين بداية السور ونهاياتها؟ أنا يعني لا شك يعني أنا الآن يعني أشد إيمانا من أي وقت مضى بين هنالك ارتباط، يعني لاحظ أحيانا الارتباط ظاهر كأنه يكون الآخر تكملة للأول. يعني لو أحيانا لو وضعت الآية في التي هي في آخر السورة بجنب التي أولها لكان الكلام يعني متناسب متسق. سبحان الله، سبحان الله العظيم. ننظر سورة الكهف ماذا فيها؟ سورة الكهف هو أولها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نعم، ولم يجعل عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، نعم، أن لهم أجرا حسنا. إذن هو ذكر أمرين، الإنذار والتبشير، وهكذا صحيح، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ذكر الإنذار والتبشير. نعم. لاحظ آخر السورة ذكر أمرين، الإنذار والتبشير. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هذا إنذار ولا غير إنذار؟ صحيح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. تبشير خافدين فيها لا يبغونها حولا. تبشير ها في آخر السورة ذكر الإنذار والتبشير. يعني ما هذا؟ ليس هذا إنذار؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. كيف يكون الإنذار؟ إنذار بهذا الشكل. وإن الذين آمنوا أولئك يعني كانت لهم جنات الفردوس نزلا. تبشير. كيف يعني هذا ممكن؟ صحيح. ما متسق يعني لو وضعت هذه المسألة بعد الآية الأولى أليس هناك تناسب فيما بينها؟ لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين. يعني وكان لينذر بأسا شديدا من لدنه من لدنها بأنه أعد للظالمين نارا كذا كذا ويبشر المؤمنين. يا أيها الناس الذي لا يؤمن ويكفر ترى جزاء جهنم، وذكر من صفات جهنم، والذي يؤمن هو له الجنة، وذكر الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا يبغون عنها حولا. سبحان الله يا رب، يعني التبشير يعني لا يبغون عنها حولا، يعني هذا يعني عجيبة، لأن الإنسان بطبيعته يمل من المشهد إذا تكرر ومن المقام إذا طال، يعني يريد غيره. الله، ما طبيعة الإنسان يمل صحيح. يعني لا يبقى، يعني الإنسان إذا رأى مكان جميل ويلذ له ويروقه مدة طويلة يعني يرى عادي، بعدين يرى يذهب إلى أي مكان آخر لبدله. ربنا قال لا يبغون عنها حولا. صح، لا سبحان الله، وكأنه الإنذار بجهنم وما فيها والتبشير بالجنة التي لا يبغون عنها حولا. جميل هذه اللفتة، يعني لا يملون من النظر إليها أبدا، لا يملون منها مطلقا. إما أن يحاول بمعنى أن يتحولوا تحول نظرهم، نعم، لا يريدون التحول عنها. سبحان الله، معنى ذلك إما أن المشاهد متغيرة والأشياء تتجدد أو النفوس تتغير. الله، أو كلاهما. أو كلاهما صحيح، وفي كل تبشير، منتهى التبشير، كل لا يبغون عنها حولا. صح، كيف يكون يعني لينذر بأسا شديدا بالنار ويبشر بالجنة التي لا يبغون عنها حولا. التي يبغون عنها حولا، جميل. يعني إذن وهذا يعني ربما يحدد أو يكون داخلا ضمن الإطار العام للسورة. نعم. في سورة الكهف إنذار وتبشير، وهذا محتوياتها. نعم. نعم، بارك الله فيك. تفضل سيدي الدكتور. سورة مريم. نعم، عليه السلام. وذكر في أولها رحمته بعبد من عباده وهو زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهكذا. نعم. وذكر في آخرها رحمته بعباده المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الرحمن، الله، فذكر رحمته بعبد من عباده في الأول، وذكر رحمته بعباده المؤمنين على الإطلاق في آخر، وبشر في أولها عبدا من عباده وهو زكريا إنا نبشرك بغلام، وبشر في آخرها عباده المتقين، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. رحم عبدا في الأول وبشره، ورحم عباده المتقين في الآخر وبشرهم. الله، بدأ بالفرد وانتهى بالجماعة، جميل. وأيضا رحمة وتبشير ورحمة وتبشير، هو نفسه رحمة وتبشير ورحمة وتبشير، لكن هنا خصوصية وهناك عامة، ليست خاصة بعبد من عباده. رحمته ليست خاصة والتبشير ليس خاصة. صحيح، شريطة أن نأخذ الدروس المستفادة في ثنايا السورة. سورة مريم فيها رحمة وتبشير. جيد. تبدأ بعبد من عباده، عبد من عباده، وتبتعد بالناس بعموم المتقين والمؤمنين. جيد، رحمة وتبشير في الأول. لا بقى. صحيح صحيح. سورة طه، ماذا قال في الأول؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا مما خلق الأرض السماوات والأرض الرحمن العظيم. هاي أولها. إذن إنزال القرآن، إنزال القرآن يا حبيبي، نسجل نقاط مع حضرتكم. إنزال القرآن، أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم. للشقاء. نعم. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا مما خلق الأرض. وهذه صحيح. في آخرها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هناك قراءة قرآن وهنا تسبيح أولا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لتشقى هنا قال لعلك ترضى، والرضا نقيض الشقاء، إذا واحد رضى ليس شقيا. الله صح إذا رضي عليه ليس فليس ولا لا شقي صحيح. لا إذن هذا أولا لعلك ترضى لا لتشقى. هذا واحد صحيح. بعدين قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، من رزقه الله هل يكون شقيا؟ لا والله. ماذا قال في أواخرها؟ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. ما هذا؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني هم أرادوا تذكرة. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. نعم. يعني ماذا أرادوا؟ تذكرة. تذكرة. أولم إيش قال؟ إلا تذكرة لمن يخشى. التذكرة جاءت ذكرها في الأول. صح. إلا تذكرة لمن يخشى. هم أرادوا التذكرة وقد جاءتهم التذكرة. نعم. ثم ماذا قال؟ قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إنه قال تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى. صحيح صحيح. تطلبون هو قال تنزيلا، أنت ما سألتم هو موجود في الأول. صحيح. وضح. أردتم التذكرة تذكرة لمن يخشى، أردتم الرسول خلاص منزه خلاص منزه. بالنسبة أنت يا محمد لعلك ترضى سبح ولعلك ترضى وما أنزلنا آيات لتشقى. لتشقى. والله يرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سبحان الله العظيم. جميل جميل. الأنبياء الصورة الحادية والعشرون مفتتح السورة اقترب للناس حسابهم وهكذا. نعم صحيح. وهم في غفلة معرضون. نعم هكذا. ما يأتي من ذكر محدث من الرحمن محدث الاستلحام. قال أول هي. نعم صحيح. ماذا قال في الآخر؟ واقترب الوعد الحق اقترب للناس حسابهم. هو الوعد الحق. هو الوعد الحق ولا غيره؟ صحيح. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق. صح. وليس هذا اقترب الناس حسابهم ولا غيره؟ اقتراب. ثم ذكر ماذا يحصل في هذا الوعد الحق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم يذكر السعداء إن الذين سبقت لهم من الحسنى. فذكر في الوعد الحق ماذا يحصل للناس بالحساب. بالحساب. بالحساب بعد الحساب ماذا سيحصل. وكان الحساب هذا إجمال أعقبه تفصيل. تفصيل الحساب. سيكون الناس قسم هؤلاء في الوعد الحق هذا. سيكون هنالك إذا شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا وهم حصبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء والآخر إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدهم. وكأن الحساب نوعا خلاص. أجمله في الأول وفصله في الأخير. يا الله جميل. هو قال في الأول لا هي قلوبهم وأسر نجوة، في الأخير يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. وهذا عكس لا هي قلوبهم وأسر نجوة. قد كنا في غفلة لا هي قلوبهم. يعني لا هي قلوبهم. جميل ما شاء الله عليك. أحسنت أحسنت صحيح. لا هي قلوبهم قد كنا في غفلة قلوبهم. كيف يكون؟ وكان لسان حالهم يقول أن قلوبهم كانت لاهية. سبحان الله العظيم. صح. جيد. هذا الأنبياء. الأنبياء. يبقى جاء في مقدمة حساب إجمال عقبه وتفصيل. وفسر لاهية قلوبهم بقولهم. قد كنا في غفلة. في غفلة. بالغفلة التي كانوا فيها باعترافهم على أنفسهم لأنهم كانوا في غفلة. جيد ما شاء الله. الحج. نعم. ماذا قال في أولها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت. ماذا قال في آخرها؟ في الآخرة قال علمهم كيف يتقون، هو قال يا أيها الناس اتقوا ربكم. نعم. ماذا قال في الآخر؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا. هذا التقوى، هي هاي مظاهر التقوى، كيف يتقون ربهم؟ بعبادة رب والركوع والسجود وجاهدوا في الله، صحيح، والمجاهدة هكذا حتى ينجوا من عذاب الله الشديد. نعم. ثم كرر الطلب في آخر آية، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. نعم. كيف يتقون؟ هكذا يفعل بهذا التفصيل. بهذا التفصيل علمهم سبحان الله. بعد أن أمرهم علمهم كيف يفعلون. صح. هذه مظاهر التقوى. صح. لكن يعني ألا يقول قائل لو فصل في البداية ثم أمرهم في النهاية، يعني هذا يعني لما قال لهم اتقوا الله قل يا رب كيف نتقيك. صح، هذا هو الحوار المنطقي، وكذا كيف أمر ثم السؤال عليه كيف؟ فيجيبون فعلوا كذا وكذا، اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وجاهدوا بالله وفعلوا كذا وكذا. سبحان الله. جيد. المؤمنون، نعم، سورة 23، ماذا قال في أولها؟ قد أفلح المؤمنون، وكذا صحيح. ماذا قال في آخرها؟ إنه لا يفلح الكافرون، صحيح. قد أفلح المؤمنون عكسها وغير المؤمنين لا يفلح، وهكذا صحيح. قد أفلح المؤمنون إنه لا يفلح الكافرون، مرتبط ولا لا؟ صح، مرتبط. حتى هو قال في أولها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أوائل السورة. ما خلق الإنسان؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الله، وكأن الله سبحانه سبحانه وتعالى يقول كل هذه المراحل التي مرت على خلق الإنسان ليست عبث. ليست عبث، صحيح، ليست عبث. سبحان الله. فحسبتم ولقد خلقنا الإنسان كذا، حتى لو جاءت بعدها فحسبتم أنكم خلق أنما خلق عبث. لا والله. لا والله، لا والله. لو وضعت في سياقها لكان متناسب. هذا تناسب مع ترابط، مع إضافة. نعم. يعني لابد من هذه الخواتيم، لابد، وكذا صحيح. يعني تضعها في الصورة أن لابد من هذه الخواتيم، لا ينبغي أن تكون إلا بهذا الشكل، لأن إما فيها تفصيل لما حدث، إما فيها إجمال لما حدث، إما فيها توضيح لما حدث، إما فيها تعليق أو أمر على ما حدث. يعني لابد بهذا يكون الإطار العام للصورة مرسوما داخل القرآن الكريم. سبحان الله. صدق ربنا والله. سورة النور، نعم، ماذا ذكر في أول حد الزاني والقاذف، الزانية والزاني في الجنة كل واحد منهما 100 جلدة، والذين يرمون المحصنات الغافلات، نعم، ثم لم يأتوا بأربع شهداء فجلدوهم حتى في حدود الزنا والقذف. نعم. ماذا قال في آخرها؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذكر في أول سورة قسما من الذين يخالفون عن أمره، في الزانية والزاني والقاذف، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا عذاب أليم، عذاب أليم، صحيح. الحد ما قتل المحصنة أو الرجم يعني القذف، الحد الزانية والزاني جلد 100 جلدة أو القاذف. حتى قال ولا تأخذكم بهما، يعني عذاب أليم، عذاب أليم، وهكذا صحيح. ذلك خالفوا عن أمره أصابهم عذاب أليم، صحيح، ولا لا؟ وحدثت فتنة أيضا، هو أن تصيبهم فتنة فتنة وعذاب أليم، وكلاهما حصل، وكلاهما حصل في حديث الإفك، حديث الإفك. نعم. قال في أواخرها ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. والله بكل شيء عليم. فما فعلوا وأنكروا يعني واحد قال لم أفعل كذا أنا كذا أو يعني الذي ينكر ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع يعني يرمي الزوجة وهي تنكر أو بالعكس هو ينكر ربنا ينبئهم بما عملوا أو القاذف أو ما إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى سينبئهم بما عملوا يعني بسموها الملعنة هذه الملعنة والله ينبئ الطرفين الزوج والزوج ينبئهم بالقاذف وما إلى ذلك والله بكل شيء عليم. سبحان الله مو مرتبطة صحيح مرتبطة بالعذاب الأليم والفتنة وإخبارهم بما فعل أخبارهم إيضاح الحق على الأمر على حقيقته بما أضمر كل واحد منهم سيفتضح أمره صحيح جميل الفرقان نعم الآية الخامسة والعشرين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا إلى آخر ثم انتقل إلى الكافرين والمشركين بعد هذا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وما فعلت وقالوا أساطير الأولين اكتتبها هذا هي مفتتح نعم صحيح ماذا قال في أواخرها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وذكر في الآية الأولى يعني في الأولى الذي لا في المفتتح الذي له ملك السماوات والأرض في البدء نعم صحيح وذكر في الآخر جعل فيها سراجا وقمرا منيرا له ملك السماوات والأرض تبارك الذي جعل في السماء بروجا هو الذي له ملكه هو الذي زينها الله زينها من يملكها من يملكه الذي له ملك السماوات والأرض جعل فيها سراجا وقمرا منيرا وبإزاء هؤلاء الكافرين المشركين ذكر عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض مباشرة بعد أن ذكر يعني ذكر الذي نزل الفرقان على عبد كذا انتقل للكافرين والمشركين فقال الذين كفروا إن هذا إلا أفضل ثم ذكر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإلى إلى آخر في مقابل الكفار الذين إلى آخر السورة ذكر الكافرين وهذا المقابل يعني تحصل في القرآن كثير أن يذكر الكافرين وأن يذكر المؤمنين جزاء كل منهم صحيح كل فذكر ذكر حتى في المؤمنون ذكر المؤمنون أولا ثم ذكر غيرهم في الآخر طبيعي. صحيح هذا مقابل هذا العنكبوت نعم ماذا قال في أوله أحسب الناس أن يتركوا فأولها أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سلام ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هاي أولها نعم صحيح في آخرها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا يعني الفتنة في سبيل الله ليست من الجهاد بلى بلى وهم لا يفتنون الجهاد هنا بمعناه العام معناه العام ليس القتال لا لا لا, لا, لا, لا الجهاد عام حتى في يعني في القرآن الجهاد معناه عام يعني وإن جاهدك على أن تشرك به صح بمعناه العام الجهاد هذا في حد ذاته نوع من أنواع الفتنة طبعا والفتنة هي نوع من فإن صبر فهو مجاهد الله صح صبر فهو مجاهد يعني هم ربما يذكر يعني وهم لا يفتنون في مفتتح السورة نعم. ثم يفسر كيف تكون الفتنة بالعملية الجهاد نعم. هذه نعم. والذين جاهدوا أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والجهاد في سبيل الله وأن الله لمع المحسنين صحيح أصبر سبحان الله ونحن نصبر يعني حتى نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. لا يسألون إلا هذا يعني. بارك الله فيكم على ما أمرتم لنا به الطريق من ربط أوائل الصور مع خواتمها، وفتح الله عليكم من فضله ومن نعمه وعلمه إن شاء الله. شكرا لحضرتك سيد الدكتور فاضل، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله وفيك. بارك سيدي. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامر.